نعم في استعداد. طيب من فضائل العلم نبدأ من اليمين. طيب فضائل العلم أن يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا هذه من ثمراته الخشية لله. أين نعم من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء. إرث الأنبياء لأن الأنبياء ما ورثوا درهم ولا دينار ولكن ورثوا العلم. نعم أنه رفع في الدنيا وفي الآخرة. طيب ها نعم رفع الجهل هنا في رفع الجهل لكن هو نفس العلم رفع الجهل. نعم طيب يرفع الذين آمنوا. طيب قلنا مما الأشياء التي ينبغي لطالب العلم مراعاتها. أولا إخلاص النية لله. حسن كيف يخلص النية لله؟ بأن ينوي أنه لله لأن الله أمر بالعلم وحتى عليه ورغب فيه فينوي بذلك امتثال أمر الله ابتغاء وجهه. طيب نعم رفع الجهل عن نفسه وعن أمته. ولهذا قال الإمام أحمد هذه أيضا ما قلتها في الأول. قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصح النية بعد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هنا طيب ومما ينبغي مراعاته نعم أن يكون داعيا العلم الذي علمه بلسانه وبنانه وجوارحه. كيف بلسانه؟ نعم بلسانك الخطابة والكلام والنصح الخاص اللي عند واحد جنبك تنصح تعلمه. نعم وبالبنان كتابة. بالكتابة وبالجوارح العمل أن يعلم بما عمل. وأنا قلت لكم كثير من الناس يأخذ العلم من أعمال طالب العلم ولهذا إذا عمل شيئا يخالف ما يعرفه قال له أنت عملت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. طيب ومما ينبغي لطالب العلم أن يلاحظه أن يكون صدره رحبا يتسع لمواضع الخلاف التي مصدرها ايش؟ الاجتهاد. اما النص لا ما نقول ليكن صدرك راحبا بمن خالف النص رحبا بمن خالف النص لا لكن مسائل اجتهاديه وليست مما يخالف طريق السلف هذه يجب ان يكون الانسان رحب الصدر فيها وان يعذر الانسان الذي اداه اجتهاده اليها كما ان ذاك يعذره فيها ايضا. نعم في شيء نعم نعم أن يريد بذلك الثواب الأجر من الله. أوردنا سؤالا في أثناء الكلام وقلنا ما رأيكم لو أن الإنسان أراد بالعلم أن ينال الشهادة؟ قلنا لا ما هو لا بأس في التفصيل إن أراد بالشهادة أن ينال المكافأة عليه المال فهو آثم حرام عليه وإن أراد بها أن يتوصل إلى نفع الناس بالتعلم لأن الآن أصبحت الأمور منوطة بماذا؟ بالشهادة بأصحاب الشهادات فهذا لا بأس به ولا ينافي الإخلاص لله عز وجل. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالأهم نعم اي نعم نعم ان يبدا بالاهم فالاهم مثلا الاعمال البدنيه الطهاره لا بد يتعلمها يتعلم كيف يتطهر الصلاه لانها عباده يوميه الزكاه متى يجب عليه ان يتعلمها ها؟ اذا كان عنده مال

بل لصريح النص ومخالف لإجماع السلف، ويلزم منه لوازم باطلة. نعم، إذا كان معنى استوى استولى العرش قبل ذلك لمن؟ لواحد آخر. هذا